من آية 114. يلا نفتح المصاحف ونستعد للقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. انتبهي هنا. ومن أظلم ممن منع. منطقة كام ميم هنا؟ كام ميم؟ ها، ومن أظلم، أدي ميم مضمومة، ميم مكسورة، أدي اتنين ميم مشددة، يعني بنطق ميمين، وميم تاني مشددة نتيجة إدغام كامل بغنة اللي هي ميم من منع. يبقى دي اتنين، يبقى دي اتنين واتنين أربعة خمسة ستة. ست ميمات لازم توضحيهم. ستة، ستة يا شيماء، ستة يا أريج، تمام؟ على اعتبار إن الميم المشددة ميمين، أي حرف مشدد بيبقى حرف ساكن وحرف متحرك. لو هتكتبيها كده تبقى عاملة زي القطر، لو هتفصصيها يعني تقطعيها هتبقى ومن أظلم ممن منع. أهي ست ميمات. انتبهي بقى إن في اتنين منهم مشددتين فياخدوا غنة أكمل ما تكون، يبقى توضحيهم لي كده، توضحيهم لي في أثناء القراءة، وتبقى ايه في تأني كده وفي ايه وضوح للغنة واكتمال للغنة. طيب حاجة تانية، اسمه وسعى، يذكر فيها اسمه وسعى، هنا ده مد صلة صغرى صح. خراب هؤلاء عند الوصل ده مد جائز منفصل صح. خائفين مد واجب متصل. ولهم في الآخرة مد بدل. يلا ادي الآية جمعت لك ايه انواع المدود بسبب الهمزة كلها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أنا هنا عندي يدخلوها إلا، ده مد جائز منفصل، إلا خائفين مد واجب متصل. مفروض بقى القاعدة إن أنا أساوي بين المدود أما يكونوا في آية واحدة، يبقى في تساوي بين أزمنة المدود، حتى لو واحد فيهم كان يجوز إن أنا أعمله أربعة أو خمسة مثلا، لا هعمل توسطا أربعة لكل المدود ما عدا اللازم طبعا. يبقى أنا يدخلوها همدها أربعة، خائفين همدها إيه أربعة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب. طبعا مش محتاجة ان انا انبهك ان في تفخيم وترقيق، انتبه ليه جدا في الكلمتين دول. المشرق كلها مرققة ما عدا القاف، والمغرب كلها مرققة ما عدا ايه الغين، تمام. ولله المشرق والمغرب، أتم كسر الري وقلقل الب. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اتَّخَذَ. ها خلي بالك برضو من التفخيم والترقيق. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. بص هنا كده الهمزة كانت سبب في نوعين مد، لاحظي كده تأتينا ده مد منفصل، المد في اخر الكلمة الاولى والهمزة في اول الكلمة التانية. طب جه بعد الهمزة حرف مد، ده مد بدل آية، يبقى الهمزة هنا كانت عامل مشترك لنوعين مد، مد جائز منفصل ومد بدل في النص. هي عملت نوعين مد، عملت احلى شغل. ها او تأتينا آية 4-2، خدت بالك؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. شايفة هنا في ميم، شايفاها بين قولهم وبين تشابهت، هنا وقف لازم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. شايفة آتيناهم ده بدل يتلونه حق تلاوته، ده صلة كبرى اهو، هاء ضمير مفرد مذكر غائب مكسورة واقعة بين متحركين اللي هي التاء اللي قبلها مكسورة والهمزة اللي بعدها مضمومة، ولكن اللي بعدها همزة تحولت هنا لصلة ايه كبرى. يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. دي طبعا متشابهة الآية دي، شوفي المتشابهة ازاي وشوفي الفروقات اللي ما بينهم عشان ما تلخبطيش ما بينهم. خلاص هنا يا جماعة نهاية الربع ان شاء الله تعالى. زي ما قلت ما نراكمش الحفظ علشان عايزين ان شاء الله اولا باول حفظ الجديد على طول، ونتابع مراجعة القديم علشان ما نجيش وقت الامتحان ان شاء الله يبقى الوقت بالنسبة لنا ضيق ونبقى ايه مزنوقين متوترين. زي ما قلت لكم بننظم الوقت ان احنا ان شاء الله تعالى نخلص قبل شهر رمضان، نمتحن ان شاء الله قبل شهر رمضان. أسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول، ربنا كده إن شاء الله يعلمنا ويفهمنا ويزيدنا علما بإذن الله تعالى، ويرزقنا الإخلاص والقبول، ويجعلنا وإياكم إيه من الذين يسمعون القول فيتبعون إيه أحسنه بإذن الله تعالى. ألقاكم إن شاء الله. في أي سؤال قبل ما أنهي المحاضرة؟ أي سؤال أو أي استفسار؟ ها يا حلوين، أو في أي استفسار أو أي سؤال؟ سنة أولى وياك يا أم. تمام الحمد لله رب العالمين الحمد لله. خلاص يا حلوين إن شاء الله نلتقي، يا حلوات يا شطورات يا أمورات إن شاء الله نلتقي على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. ألقاكم على خير بإذن الله. أسألكم كده الدعاء كده بالإخلاص والقبول لي ولكم والتيسير والتدبير، وإن ربنا يخرجنا بإذن الله من الدنيا دي بإذن الله على خير يا رب كده وعلى حسن خاتمة بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.